نعم أصبت الصواب، لكن بعض العلماء يقول يقدم الميتة، لأنه إذا قتل الصيد حرمه الحياة ولزمه الجزاء والميتة ميتة، لكن الصواب المتعين أنه يقدم الصيد، لأنه في هذه الحال مضطر، وكونه يأكل من لحم مذكى خير من كونه يأكل من لحم خبيث، وما كنت أظن أن يكون في ذلك خلاف، لكن الخلاف واقع بين أهل العلم. نعم عبد الله. التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، هذا ما عليه دليل، ويستأتي جمع كلام عليه. الصواب إذا رمى وحلق أو قصر، أما اثنين من ثلاثة ففيه نظر، وسيأتي إن شاء الله. إذا قدم الفواصل. نعم. ما الجواب عن حديث إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر؟ نعم. من أين أحد؟ من حيث التحلل فلا أحل حتى أنحر. نعم. أي نعم. هذه قد يقال إن من ساق الهدي لا أحل حتى أنحر، لقوله حتى أنحر، لكن ما رأيت أحدا قال به. نعم. إيش؟ ألفاظ يعني يحكم عليه بالردة، هذه الألفاظ اللي يخرجها اللسان. مثل؟ سب الدين أو شيء. هي سب الدين كفر وبطل حق. نعم يقول بطل حجه وقدم رقبته للسيف، لو تاب في الحال يبطل حجه، إذا تاب في الحال نظرنا، إذا كان وقت الوقوف باقيا يحرم من الآن ويقف بعرفة ويكمل حجه، وإن كان قد فات وقت الوقوف خلاص ما في. نعم. نعم. فاعل محظورات في العمرة كسائر كالحج تماما، إلا في موضوع الجماع، فالجماع فيه بدنة في الحج وفيه فدية آلاف في العمرة. إيش؟ المحرم لا ينكح المحرم، ما قال في الحج، وسئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا. إيش؟ العموم، عموم الأدلة. نعم. لا يصح النكاح في، لا يصح النكاح لو وقع في الإحرام، لكن مثلا الشيخ إذا ركنوا لكن العقد وقع بعد التحلل يكون ارتكبوا النهي من جهة أخرى وهو الخطبة. هنا النكاح يصح إذا عقدوه بعد. نعم. حاجمة والديه. ايش؟ صغير. طفل. ايه. صغير. ايه. كم عمره؟ ستة خمسة. أربعة. ستة أو خمسة. حدد. ايه ما فوق خمس سنوات. ما فوق أربع سنوات. صغير. صغير. ايه. يعني عمره خمس سنوات. ايه خمس سنوات. طيب. ايش صار؟ وفعل إحرام يعني وجد الجرابة مثلا وكسر هل بدا اذا جمعة شيخ احسن الله اليكم اذا الطفل حاج او معتمر انت مسؤوليه باحرام يعني هو محرم ووجد طيره مثلا وقطع رقبته انت تقول جراده جراده ايوه وقطع راسه كي تموت لا ما تموت تبقى مدة ما تموت يا إما وإلا وبعد

فيكون القفاز ممنوعا بالنسبة للرجال والنساء. وتجتنب أيضا تغطية وجهها، لأن نساء الصحابة كن يكشفن وجوههم. لكن يستثنى ذلك ما إذا مر الرجال غير المحارم قريبا منها، فإنه يجب عليها أن تستر وجهها.